إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعًا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأثر 336 بعد 106، قال أبو عبد الله رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا عمر ابن عبد الله الرومي قال أخبرني أبي عن أنس ابن مالك قال: قيل له: إن إخوانك أتوك من البصرة، وهو يومئذ بالزاوية، لتدعو الله لهم. قال: اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاستزادوه فقال مثلها، فقال: إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة. إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة. وهذا أثر صحيح، وهذا أثر صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه، أن أنس رضي الله عنه قد سكن بالزاوية، وهي منطقة قريبة من المدينة. يقول عبد الله الرومي: قيل لأنس: إن إخوانك أتوك من البصرة، إن إخوانك أتوك من البصرة. وذكروا له يعني رحلتهم وكذا، وأنهم يعني تجشموا هذه الرحلة وجاءوا إليك بصفة أو بكونك صاحب رسول الله أو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أنس رضي الله عنه من المجاب الدعوة، فجاءوا يطلبون منك الدعاء. ومعذرة، الزاوية مكان قريب من البصرة، مكان قريب من البصرة وليس قريبا من المدينة. والزاوية هذا أو هذه هي البلدة التي كانت فيها الواقعة المشهورة بين الحجاج ابن يوسف الثقفي وبين محمد ابن عبد الرحمن ابن الأشعث الذي خرج على الحجاج ثم على بني أمية وهي الموقعة التي قتل فيها محمد ابن عبد الرحمن الأشعث، وقتل فيها أغلب من كان معه، ثم أخذ البقية بسبب أنهم خرجوا على ولي أمرهم وكان محمد أو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث عفى الله عنا وعنه يعني كان قائدا من القواد المعروفين، وكان يعني معروفا بالدهاء وبعد الحيلة مما لا يختلف عليه اثنان، وكان من قواد الحجاج ابن يوسف يعني كان يعني قائد من ضمن قواد الجيش، وأميرا من ضمن أمراء الأجناد الذين كانوا تحت إمرة الحجاج ابن يوسف الثقفي، وكان بعيد الحيلة جدا، وكان واسع الدهاء، وكان الحجاج لا يحبه فكان كلما دخل عبد الرحمن هذا في قتال ظفر بأعدائه، وكان يرسل إلى الحجاج يخبره بخبر النصر، فكان الحجاج لا يفرح بهذا، وكان يجشمه قتالا آخر، إلى أن يعني قحمه مرة في قتال في بلاد فارس حتى حبسه 6 أشهر في الجليد، يعني في منطقة ينزل فيها الثلج لا يستطيعون التقدم ولا التأخر، حتى أضر ذلك بالجيش، وكان ذلك سبب لوحشة شديدة وقعت بينه وبين الحجاج أدت إلى أن يفكر هذا الرجل في الخروج على الحجاج ابن يوسف، وهذا كان مبدأ خروج عبد الرحمن بن محمد ابن الأشعث، إنما أراد أنه هو يخرج على الحجاج فيعني يزيحه عن الإمارة ويتولى مكانه، أو أن يزيحه ويأتي أمير آخر مكانه، المهم يستريح من هذا الرجل أي من الحجاج. فلما خرج على الحجاج ما زال أصحابه به ينفثون في عروقه إلى أن طمعوه أن يخرج على الخليفة، طمعوه أن يخرج على الخليفة، واغتر بحفنة من الناس حوله، ويعني ظلوا معه وجعلوا يستقطبون أهل العلم الواحد بعد الواحد، ويعني يشددون عليهم تارة ويتوددون إليهم تارة، يعني أو يلبسون عليهم أمر المسألة تارة إلى غير ذلك، إلى أن قضى الله عز وجل أمرا كان مفعولا. خرج هذا الرجل على بني أمية وقاتله الحجاج في منطقة أو قرية الزاوية، وهي قرية صغيرة بجوار البصرة، وكانت هناك يعني واقعة مشهودة ذلك اليوم، وأخذ فيها عبد الرحمن ابن محمد ابن الأشعث بكافة من معه. هذه غير الجماجم، غير هذه الواقعة. فأخذهم الحجاج في هذه الواقعة وجعل يتتبعهم بعد هذه المرة، يعني كلما ظفر بحفنة من أصحابه قتلهم، إلى أن أفناهم جميعا، ولم يفلت من الحجاج إلا الشريد، ولا يكادون يعد على أصابع اليد، وهي الواقعة أو الواقعة التي كان يستتيب فيها الحجاج هؤلاء. يعني إذا جاءه الرجل قال وشهد على نفسه أنه بخروجه على بني أمية كفر بالله، إن شهد على نفسه بالكفر وأنه الآن يريد أن يدخل في الإسلام يعفو عنه الحجاج، وإلا يقتله حتى وإن اعترف بخطئه، حتى وإن اعترف بخطئه. المهم يعني أن هذا الخروج أفضى إلى شر مستطير في الأمة، وكان له آثار سيئة، وهذا يعني ما زال للأسف هو دأب أهل البدع ودأب أهل الضلال إلى يومنا هذا، أنهم يحرضون العوام، والعوام مأخوذون من العمى، لأن العام قياده في يد أو زمامه في يد من يقوده، العام بمنزلة البهيمة، ما عنده لا دراية ولا فهم، لا في نصوص ولا في شيء، إنما تسحبه من بطنه وتسحبه من فرجه. إذا أفرت له مأكلا ومشربا طيبا فإن شئت منه أي شيء فإنك واصل إليه لا محالة، لا محالة. وهؤلاء إنما يقيسون صلاح الناس محكومين وحكام على هذا المستوى، يعني إن جاء الحاكم فوفر حياة كريمة فهذا هو من أولياء الله الصالحين وإن كان في صدره صليب، وإن جاء حاكم وكانت الأيام على خلاف ما يهوى وإن كان من أولياء الله الصالحين فهو شيطان رجيم. هؤلاء عقولهم عند هذا أو عند هذه النقطة لا يتحركون منها، لا يتحركون منها. وهذا يعني لو سلم لهم ذو الرأي وانقادوا عليهم لخربت الدنيا، لخربت الدنيا، لأن هذا الخروج أولا سوء ظن بالله تبارك وتعالى، لأن الخارج الذي يشكو الفقر أو كذا هذا إنما يشكو الله في الحقيقة، وهو خارج على الله في الحقيقة وليس خارجا على ولي أمر، إنما هذا خارج على ربه، هذا شاك ربه تبارك وتعالى، هذا متشك من ربه، هذا غير واثق في رزق الله تبارك وتعالى. فالإنسان يجب عليه ألا يخاف من الفقر وأن يتوكل على الله، فإن الله عز وجل قال أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، فالله عز وجل كاف العباد ما يهمهم في أمر دينهم وما يهمهم في أمر معاشهم وما يهمهم في أمر معادهم، الله كاف عباده في كل ذلك تبارك وتعالى. فالله الذي خلقك قبل أن يخلقك كتب رزقك، قبل أن تخرج إلى هذه الدنيا كتب رزقك وعملك وأجلك وشقي وسعيد، هذا كتب قبل أن تخرج إلى هذه الدنيا، فلا يزاد في عمرك لحظة ولا ينقص من طعامك أو شرابك شربة، فلما الخوف ولما الجزع؟ فلما نخاف من الفقر ولا نتوكل على الله تبارك وتعالى؟ فنقول يجب على العقلاء من أهل الفضل ألا يسلموا القياد أو الدفة لهؤلاء العوام، لهؤلاء العوام، وإنما في الغالب يحرك هؤلاء العوام الجهلة الأغبياء، يحركهم شياطين من وراء الكواليس، يحركهم شياطين من وراء الكواليس، ينفثون فيهم على أوطار مختلفة، إما على وطر الجوع والحياة الكريمة، إما على وطر الحكم ومن لم يحكم بما أنزل الله، وإما على وطر الدولار، وإما على وهكذا على أوطار كثيرة، والأهواء لا تنتهي بالناس، الأهواء أكثر من عدد الناس، لأن الشخص الواحد قد يكون له في الأمر الواحد أكثر من هوى، نعوذ بالله من الهوى. والخروج على ولاة الأمر بسبب هذا إنما هو خروج على الله عز وجل، أي على أمر الله عز وجل في الحقيقة، وعدم رضا بقسمة الله تبارك وتعالى. والله عز وجل قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، جعل الله هذا غنيا وجعل الله هذا فقيرا، ووسع الله على هذا وضيق الله على الآخر لحكمة يعلمها رب العالمين. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم أن يكون ممتلئ القلب رضا بالله وعن الله تبارك وتعالى، وقبل أن يفكر أن يخرج على ولي أمره ينظر أولا، ينظر في حياة سلفه وينظر في حياته اليوم. الذين يشتكون الآن من الفقر ويصورونهم يأكلون من القمامة وقد هببوا وجوههم بالقطران، نسأل الله أن يجعل ذلك عليها في الدنيا والآخرة إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل، ويصورونهم بهذا المشهد الذي هو في حقيقة الأمر شكاية الله لعباده، شكاية الله لخلقه. أما نظر هؤلاء كيف كان رسولهم يعيش؟ لو أننا الآن طفنا في أفقر نجوع الدولة، لو أننا الآن رحلنا إلى أفقر، لا أقول قرية، نجع، النجع ده معناه يعني الذين يعيشون فيه، لا أقول تحت مستوى الفقر بل تحت مستوى الحياة أصل، تمام، وبحثنا عن أفقر رجل يعيش في هذا النجع، فإن وأنا أقول هذا الكلام وأعي ما أقول، واجد هذا الرجل يعيش حياة من سعة الرزق أوسع مما كان رسول الله يعيشه بألف مرة. فإن الرجل يتسول ويأخذ الصدقات ويجهز ابنته لعرسها بمئة ألف. رسول الله ربط الحجرين على بطنه، كان تمر به الأيام ليس له ولتسع أبيات من الطعام إلا ما يواريه إبط بلال، كما صح في مسند الإمام أحمد، ومر به الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، لا يوقد في بيت من بيوت أمهات المؤمنين النار، يعني لا يصنع فيها طعام، وكانوا يعيشون على التمر والماء. من الذي يعيش منا اليوم على تمر وماء؟ وهو ما أكله في الصباح لا يأكله في المساء، لا يأكله في الظهيرة. ومع هذا التنوع في العيشة، في المعيشة والترف، مع كل هذه السعة، فإنه يشكو الله لخلقه، تراه يأكل لحما حتى لا يكاد يبصر حوله، ثم إذا حبس بأنواع المشروبات قال: اللهم فرجها علينا. أي فرج بعد هذا؟ ورسول الله مات ولم يرى المنخل الذي ينخل به الدقيق، مات ولم يشبع يومين من خبز الشعير صلوات الله عليه وسلامه. رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج كما في البخاري ومسلم، خرج لما دخل بيته وكان الجوع كاد أن يفتك به، ويتحمل رسول الله ما لا يتحمله، أعطاه الله قوة 10 رجال أو 30 على الصحيح، كان يتحمل ما لا يتحمله الناس. تخيل مع هذا التحمل يكاد أن يموت، فيسأل أهله أمن طعام، فيقولون لا، فيخرج لعل أحدا من الناس يضيفه، فيرى أبا بكر ويرى عمر، فيقول ما أخرجكم الساعة، فيقول والله ما أخرجنا إلا الجوع، فيقول والله والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكم. هذا حصل لنا الآن، هذا حصل لنا الآن. هل وقع هذا الآن لأحد؟ المتسول على الطرق، الرجل الذي اتخذ مزلقان القطار أو تقاطع الشوارع مسكنا له، مسكنا له، تجد عنده بالأفدنة اشتريها ويتقلب في أنواع النعم ويأكل من ملذ وطاب. رسول الله كان يعيش حياة أقل الناس اليوم يعيش أوسع منها بألف مرة. وفتش في تاريخ المسلمين، قلنا قبل ذلك خالد ابن الوليد الذي كان الرجل الأول في أمراء الأجناد في تاريخ الإسلام كله، الرجل المفترض أن عنده من أموال الغنائم نصيب، هو القائد العام في كل قتال دخل فيه، عنده من أموال الغنائم الأرصدة التي لا تنفد لا تنفد. مات له 17 ولدا في عام الرمادة، أي في المجاعة التي حصلت في زمن عمر، وكانوا أرض الناس بالله. لما هذا الجزع؟ لما هذه الفجيعة؟ لما هذا الجزع على الرزق؟ هذا شكاية الله لخلقه، هذا شكوى الله لخلقه. وذكرنا قبل ذلك قصة إبراهيم وإسماعيل مع المرأتين، أي نساء إسماعيل عليه السلام، لما أثنت المرأة على الله شرا قال لها مريه أو أبلغيه أن يغير عتبة داره، ولما أثنت المرأة على الله خيرا قال مريه أن يثبت عتبة داره. نحن بحاجة أن نراجع حساباتنا، تأكل من رزق الله حتى تتخم، وتتقلب في رزق الله في كل النواحي من عافية وصحة وعقل وذرية وزوجة إلى وأمن واقتصاد إلى غير هذا، وأنت تشكو ربك، وأنت تشكو ربك وتتسخط عليه ولا ترضى بقضائه ولا تسلم لأمره، أمرك بالسمع والطاعة فلا تسمع له ولا تطيع، وتريد أن تخرج على ولي أمرك تسمع لحفنة من شياطين البشر، من شياطين البشر الذين لا يريدون لهذه الدولة أن تقوم، من أمثال المجرم الرافض المحترق الخبيث إبراهيم عيسى ووائل الإبراشي، وهؤلاء الذين هم روافض في حقيقة أمرهم، أعني إبراهيم عيسى، إن إبراهيم عيسى معروف بتشيعه ورافضيته، وهو من الروافض الغلاة، هذا المجرم القبيح من الروافض المحترقين على السنة وأهله. ومن يعني نحى هذا المنح وسار في هذا المهيع المظلم من شياطين الإخوان وغيرهم، نقول ينبغي على المسلم أن يتبصر وأن يتقي الله تبارك وتعالى. فلما خرج عبد الرحمن بن أشعث أخذ في هذه الموقعة اللي موقعة الزاوية، وقتل فيها ممن كان معه خلق كثير، وطبعا أيضا قتل فيها كثير ممن كان مع الحجاج، وكان هذا سنة 83 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا بين مدينة واسط، مدينة واسط ومدينة البصرة، يعني هذه القرية اللي هي الزاوية يعني بين هاتين المدينتين، وهي على شاطئ نهر دجلة، على شاطئ نهر دجلة، ويقابلها في الناحية الأخرى قرية أخرى يقال لها الهنيئة أو الهنيئة، ودي الزاوية الأولى اللي حصلت فيها الموقعة هذا. وهناك قرية أخرى وهي السبب الذي حصل به سبق لسان يعني، اسمها الزاوية أيضا قريبة من المدينة، أي من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، نزل فيها أنس وكان فيها قصره، أي أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. وهذه القرية اللي هي الزاوية هذه يعني كانت آنذاك على بعد فرسخين من المدينة، يعني تقريبا حوالي يعني 11 كيلو من المدينة، طبعا صارت الآن متاخمة لحدود المدينة وهي موجودة إلى يومنا هذا. جاء هذا الجمع الطيب من طلاب العلم ومن طلاب الصحابة إلى أنس رضي الله عنه، وهو في الزاوية التي هي بالمدينة، التي هي بالمدينة. قال له الراوي أو تلميذه لتدعو الله له، وهذا فيه مشروعية القدوم ولو من مكان بعيد لطلب الدعاء، وهذا جائز، وهذا جائز أن يفعل، يعني يجوز للإنسان أن يسافر سفرا بعيدا لرجل صالح يطلب منه الدعاء، هذا جائز لا إشكال فيه. لكن هذا مشروط بشرطين: الأول إذا كنا نأنس في الرجل الصلاح، الأمر الثاني إذا كان لا يخشى عليه بذلك الفتنة. فلما أبلغ أنس رضي الله عنه بهذا الأمر قال: اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فدعا لنفسه ولإخوانه، دعا لنفسه ولإخوانه، وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول القاضي عياض أبو علي رحمه الله: إنما كان يكثر الدعاء بهذه الآية لجمعها معاني الدعاء كله من أمر الدنيا والآخرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. حسنة الدنيا أن توفق إلى طريق السنة، وأن توفق إلى رزق حلال وزوجة صالحة وذرية صالحة، وحسنة الآخرة الجنة. فإن حصل هذا للعبد، نسأل الله ذلك لجميع المسلمين، ماذا بقي له؟ لم يبق له بعد ذلك من الخير شيء، ما فاته من الخير لا في الدنيا ولا في الآخرة شيء. ثم فوق ذلك: وقنا عذاب النار، يعني لا يدخل النار ولا تمسه النار أبدا. قال العلماء: والحسنة في تفسير الحسنة في الأثر يعني عندهم هي النعمة، تفسير الحسنة هي النعمة. قال: فسأل الله عز وجل نعيم الدنيا ونعيم الآخرة والوقاية من عذاب الله، يعني أن يمن الله عز وجل على الإنسان بذلك وأن يديمه. واختلفت عبارات السلف رضوان الله تعالى عليهم في تفسير الحسنة الواردة في الآية، فقال الحسن البصري: الحسنة هي العلم والعبادة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة يعني آتنا في الدنيا علما واجعلنا من أهل العبادة. يبقى من ليس بطالب علم حرم من هذه الدعوة، حرم من هذه الدعوة. وهذا أيضا أثر صحيح أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح. وفسرت الحسنة في الآخرة كما قلنا بالجنة، وهذا نقله أيضا ابن أبي حاتم عن السدي، السدي اللي هو أحد أئمة التفسير الكبار، ومجاهد اللي هو مجاهد ابن جبر، وإسماعيل ابن أبي خالد، ومقاتل ابن حيان. وعن عبد الله بن الزبير قال: الحسنة هي أن يعملوا في دنياهم لدنياهم وآخرتهم، هي أن يعملوا في دنياهم لدنياهم وآخرتهم، هذه الحسنة، يعني أن يوفق الإنسان لعمل تصلح به دنياه وآخرته، وهذا من أعظم ما يمن الله به على العبد. وقال محمد ابن كعب القرظي من بني قريظة، وهم قبيلة من اليهود سكنوا المدينة، قال: الحسنة في الدنيا الزوجة الصالحة، أو قال: الزوجة الصالحة من الحسنات. وورد ذلك أيضا عن يزيد بن أبي مالك، وأخرج ابن المنذر من طريق سفيان الثوري قال: الحسنة في الدنيا الرزق الطيب والعلم وفي الآخرة الجنة. ونقل الثعلبي عن السدي ومقاتل قال: حسنة الدنيا، حسنة الدنيا الرزق الحلال الواسع والعمل الصالح، وحسنة الآخرة المغفرة والثواب. وقال عطية، وعطية اللي هو عطية العوفي أحد رواة التفسير عن ابن عباس، لعلكم كده تقرؤون في تفسير ابن كثير اللي بيقرأ يعني، تمام، يقول لك عن عطية العوفي، عن عطية العوفي، عطية العوفي ده أحد رواة التفسير عن ابن عباس، لكن 80% من رواياته في التفسير عن ابن عباس لا تصح، تمام، لا تصح. قال: حسنة الدنيا العلم والعمل به، وحسنة الآخرة تيسير الحساب ودخول الجنة. قال الإمام أبو الفداء عماد الدين بن كثير رحمه الله: الحسنة في الدنيا، وهذا هو التفسير الجامع لكل هذا. قال: الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة وولد بار ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هني وسناء جميل إلى غير ذلك مما شملته عباراتهم جميعا، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فأعلاها دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة. وأما الوقاية من عذاب النار فهو يقتضي تيسير أسبابه، تيسير أسبابه في الدنيا، يعني أن يجتنب الإنسان المحارم وأن يترك الشبهات والشهوات، فيعافي الله العبد في الدنيا من الوقوع في المحارم أي المعاصي وأن يترك الشبهات وأن يترك الشهوات. فإذا حصل ذلك للعبد تمت له الحسنة في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يهيئ لنا وللمسلمين ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومما لا يخفى أيها الأحبة أيضا أن أنسا رضوان الله عليه كان خادم رسول الله كما تعلمون، أنس ابن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، فدعاء أنس مستقا من النبي عليه الصلاة والسلام، إنه خدم النبي 10 سنوات وخدم النبي في صغره، يعني في زمن الحفظ وتسجيل كل ما يقال وما يدور أمامه، فكان كل ما يدعو به مستقى من مشكاة النبوة. لذلك أخبرنا أنس رضي الله عنه أن هذا الدعاء كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم قبل قليل. قال الطيبي، وهو أحد الذين ينقل عنهم الإمام أو الحافظ ابن حجر في فتح الباري كثيرا، قال: قوله وقنا عذاب النار تتميم، أي إن صدر منا ما يوجب عذاب النار من تقصير أو عصيان فاعف عنا وقنا عذاب النار. فلما دعا أنس لهؤلاء الرهط بهذا الدعاء الجامع المانع الفاز فاستزادوه، يعني طمعوا في أكثر، فقال مثلها، ثم قال لهم: إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة، لأن هذا يجمع معاني الدعاء كله من أمر الدنيا وأمر الآخرة. ثم ينتقل الإمام رحمة الله عليه إلى الأثر 134 فيقول رحمة الله تعالى عليه: حدثنا أبو معمر، قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو ربيعة سنان قال حدثنا أنس بن مالك قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم غصنا فنفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فانتفض، فقال: إن سبحان الله والحمد لله، إن سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، اللي عنده والحمد، اللي عنده والحمد يصحح والحمد، إن سبحان الله والحمد معطوفة، ولا إله إلا الله ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. وهذا حديث حسن، وهذا حديث حسن. هذا الحديث أيضا من الأحاديث المباركة في هذا الباب، وهو أن النبي، وهذا أسلوب من أساليب النبي عليه الصلاة والسلام في التربية، أن يربي، كان يربي أحيانا بالأسلوب بالقدوة، كان أحيانا يربي مثلا بضرب المثال، كان أحيانا يربي مثلا بطريقة السؤال والاستفهام للفت نظر السامع، كان أحيانا يربي مثلا يعني القيام بتصرف معين يلفت أنظار الحاضرين ليقرب لهم المعنى إلى غير ذلك. من هذا، هذا المثال الذي أمامنا، يعني أخذ غصنا فيه أوراق ونفضه حتى تتساقط أوراقه فلم ينتفض، يعني لم يتساقط منه شيء، ثم نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فحصل تناثر الورق، فأخبر أن هذه الباقيات الصالحات المباركات يعني تحط الخطايا عن العبد كما حط أو حطت هذه الأوراق عن الحصن لما نفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخرى للحديث عن أنس قال إن النبي مر بشجرة يابسة الورق، لأن الشجرة الخضراء مهما نفضتها فإن انتفاض الورق منها يكون قليلا بخلاف الورق الشجر اليابس لما تهزه تساقط ورقه. مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق، فقال إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يعني أي قول المرء ذلك، أي قول المرء ذلك، يعني تمام، يعني إذا قال الإنسان ذلك فهذه الكلمات إذا قالها الإنسان بإخلاص، إخلاص قلب وحضور ذهن، فإن هذه الكلمات المباركات ينفضن الخطايا، أي يسقطن خطايا الإنسان ويسقطن الخطايا عن قائلها، كما انتفضت هذه الأوراق عن هذا الغصن. وهذا فيه استعمال الوسائل التي تعين على الفهم، التي تعين على الفهم وترسخه. هذا كان كثيرا في تصرفات النبي عليه السلام، يسأل مرة مثلا على أو يخرج المعلومة على طريقة سؤال حتى يعني يلفت أنظار الصحابة، أو يضرب غصنا كهذا، أو يضرب غصنا فيه تمرا ثم يقول ثم لتسألون يومئذ عن النعيم إلى آخر هذا. كان هذا أسلوب أو أساليب ينوعها رسول الله، والغرض في ذلك كله لفت نظر السامع لترسخ المعلومة في ذهنه. وهذا الحديث أيضا فيه فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فكما يكثر المرء من الخطايا فعليه أن يكثر مما ينفض الخطايا عنه. يعني إذا كنت يعني تحاول أن تتخلص من المعاصي وفي صعوبة، وأنت كاسب الخطايا بسبب ضعف إيمانك أو بسبب صحبة فاسدة أو بسبب مجتمع أنت تعيش فيه أو بسبب مثلا جو في المجتمع عندك فيه فساد كثير كانحلال شديد في الأسرة أو انحلال شديد في الوسط الذي يعيش فيه الإنسان ويصعب عليه أن يتخلص من كثير من المعاصي، نقول إذا كان الوضع هكذا وهناك كثير من المعاصي فيه صعوبة أن تتخلص منها وأن تتحرر منها، أكثر من الصالحات، أكثر من الصالحات، فإن الصالحات ينفضن الخطايا. وليس هذا معناه أن ترجئ التوبة، لكن متى يعني الإنسان وجب عليه أن يتوب، والتوبة واجبة على الفور من كل الأعمال، من كل المعاصي، من كل المعاصي. لكن نقول إن حصل غلبت هوى وضعف إيمان وكذا، نقول في مقابل هذا كسر من هذه الباقيات الصالحات فإنها تمحو الخطايا عن الإنسان، كما قال تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فينبغي أن يكثر الإنسان وأن يحرص على ما ينفض الخطايا والذنوب عنه وما يزيلها، وذلك بالتوبة، الإنابة، الاستغفار، الإكثار من هذه الكلمات المباركة. ثم ينتقل الإمام رحمة الله عليه إلى أثر أنس أيضا، وهو الأثر 35 بعد 100. قال أبو نعيم، قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة قال سمعت أنسا يقول أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الحاجة أو بعض الحاجة، فقال ألا أدلك على خير من ذلك؟ تهللين الله 33 عند منامك، وتسبحين 33، وتحمدين 34، فتلك 100 خير من الدنيا وما فيها. وإن كان هذا الحديث ضعيف الإسناد، هذا حديث ضعيف الإسناد، لكن صح مقابل هذا حديث علي، لكن لم يكن في باب الصدقة، إنما كان في باب ضعف القوة. حديث 36 بعد الحديث 36 بعد 100. وقال النبي، قال أبو عبد الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من هلل 100 وسبح 100 وكبر 100 خير له من 10 رقاب يعتقها وسبع بدنات ينحرها. وهذا أيضا ضعيف الإسناد، وطبعا معناها في المعنى الذي مضى. الحديث 37 بعد 106. قال أبو عبد الله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغداء فقال: يا نبي الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. فقد أفلحت، يعني إذا كتب الله ذلك للعبد كتب له الفلاح، كتب له الفلاح في الدنيا والآخرة. رجل يتردد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسأله أي الدعاء، فيقول له ويدله على سؤال العافية في الدنيا وفي الآخرة. وهذا فيه حرص الصحابة كما مر معنا مرارا على معرفة الخير وأسبابه ومعرفة أفضل الدعاء وأجمعه. وهذا له منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. فقال النبي للرجل: سل الله العفو. والمقصود بالعفو قلنا ترك المؤاخذة على الذنوب، يعني سل الله أن يترك مؤاخذتك على الذنب، لأن المؤاخذة على الذنب عذاب، عذاب. ولو كانت مجرد نقاش كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فالمقصود بالعفو ترك المؤاخذة، أن تسأل ربك أن يترك مؤاخذتك على ذنوبك ومعاصيك. والعافية، والعافية في الدنيا والآخرة، العافية السلامة من المكاره، ويتضمن إزالة الشرور الماضية والآتية. يبقى الإنسان يسأل الله أن ألا يؤاخذه بذنب فعله، وأن يسلمه من المكاره في الدنيا والآخرة، وأن يدفع عنه الشرور في الدنيا والآخرة. إيش بقي؟ لم يبقى شيء، لم يبقى شيء. لما يسأل الإنسان ربه ألا يؤاخذه على معصية فعلها، وأن يسلمه من المكاره في الدنيا والآخرة، وأن يزيل عنه الشر في الدنيا والآخرة، لم يبقى شيء حتى يدعو به الإنسان. هذا من جوامع الدعاء. يقول أنس رضي الله عنه: إن رسول الله مر بقوم مبتلين، مر بقوم مبتلين، فقال: أما كان هؤلاء يسألون العافية؟ جماعة اللي هم النهاردة بيشتكوا الفقر ويقول لك ثورة الغلابة وثورة الجياع، أما يتوجهون إلى الله بسؤال العافية؟ ولا الأحاديث هذه تغيب على شياطين الإخوان ودعاة الحزبية الذين ينفثون في عروق الرعية الجاهلة ليفسدوا الأمر على ولاة أمورهم، ليتولى هؤلاء المجرمون، هؤلاء الذين يتشدقون أنهم علماء، وهؤلاء لا مكان لهم إلا المزابل، لأنهم لو كانوا علماء ما تاهت عنهم هذه البدهيات من السنة. هذه بدهيات، هذه بدهيات في السنة في الدعاء، ما نقول لا في العقيدة ولا شيء، هذا في الدعاء. أما كان هؤلاء يسألون الله العافية، حصل ضيق في الاقتصاد، حصل كذا، حصل كذا، سألوا الله العافية، سألوا الله العافية، سألوا الله أن يوسع عليكم، لا أن تخرج فتفسد. ثم انظر، انظر إلى الأمر بعد حدوثه، تخيل حال بلدك إذا وقعت هذه الأحداث، ما يكون أمرها، وإلى أي ماذا ينتهي شأنها. هؤلاء إنما يفكرون بنعالهم، لا يفكرون بعقولهم. هؤلاء كالأنعام التي تسام، لا يفهمون ولا يقرؤون، عياذا بالله. قال: أما كان هؤلاء يسألون العافية؟ وهذا أخرجه البزار، ويعني صححه العلامة أو حسنه العلامة الألباني في الصحيح. ثم أتاه الرجل نفسه من الغد فقال: يا نبي الله، أي الدعاء أفضل؟ فقال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وهذا فيه جواز تكرار السؤال، يعني أن تطلب الدعاء مرة اثنين وثلاث، كلما قابلت رجلا صالحا سله الدعاء وكرر هذا، وهذا مشروع لا إشكال فيه، هذا جائز أن تكرر طلب الدعاء ممن توسمت فيه الصلاح. ولا تمل، ولا تمل، يعني لا ينبغي أن يمل السائل من ذلك، أو يمل المجيب، يعني لا يمل السائل ولا يمل المجيب، أي من يدعو لأخيه. وهذا فيه فضل الدعاء بهذه العبارة المباركة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. أي فهذه العبارة اللطيفة يعني البسيطة المبنى عظيمة المعنى من جوامع الدعاء كما رأينا الآن، لأن هذا الدعاء يتضمن العافية من الفتن، العافية من الأمراض والمصائب وكل ما كان على هذا في الدنيا، ويتضمن العافية من عذاب النار أو من العذاب عموما بعد الموت وفي عرصات القيامة وفي جهنم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك كله. وهذا هو الفلاح وهذا هو الفوز الكبير كما قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.